إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، فريدة مرسي، إبراهيم الدالي، علي عزب، رشوان سعيد. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. فقد الحسن بن محمد الوزان كل ما كان يملكه من مال، وفقد رجاله وتجارته وقافلته، وكان ينوي مواصلة الرحلة إلى بلاد النيل، فصحبه الرعاه إلى قريتهم المسماة دارا، وهناك قابل زعيم القبيلة الذي عرض عليه أن يجمع له 20,000 دينار ذهبي تعينه في رحلته، على أن يترك لهم صناديق أمواله التي دفنتها الثلوج لتصبح ملكا للقبيلة حين يأتي الربيع وتذوب الثلوج. وقبل الوزان مضطرا وارتحل إلى تنبكتو، لكنه لم يستقر بها إلا بضع ساعات، فقد شب بها حريق هائل امتد من الغابات إلى المدينة، فأسرع بمغادرتها مع قافلة هاربة من الحريق متجهة شرقا بمحاذاة نهر النيجر في وسط إفريقيا، ونزل في مدينة غاو عند ملك الزنوج الكبير، فذكره بالرسالة التي حملها إليه من سلطان المغرب، فأكرمه الملك وزوده بمال وخيل وإبل ليواصل رحلته شرقا في ممالك الزنوج إلى أن يبلغ وادي النيل. وقد اجتاز الوزان في رحلته 15 مملكة زنجية. ياه، اجتزت في رحلتك 15 مملكة زنجية؟ نعم يا نور، وقد كنت أمارس التجارة خلال تنقلي بينها، حتى وصلت إلى وادي النيل بالسودان ثم إلى القاهرة، فوجدت الطاعون منتشرا بها للأسف. يا للحظ. لم أهتم في أول الأمر، وقلت إني لن يدركني إلا نصيبي، وبدأت التجارة، فأرسلت قافلة محملة بالحرير الهندي والتوابل إلى تلمسان بالمغرب الأوسط، وجاءتني بصندوق من العنبر بعته في حي الأزهر بأموال طائلة. إنك تاجر بارع يا وزان. وحسن الحظ أيضا. نعم، لأني تزوجتك يا نور. لكنك تزوجتني وأنا أرملة. بل تزوجتك حيث إنك امرأة جميلة فاضلة ذات أخلاق حميدة ومال جزيل، كما أنك أميرة جركسية. بمناسبة ما أملكه من مال، لماذا لا تأخذه لتضيفه إلى مالك فتكبر تجارتك؟ فإن المرأة لزوجها هي وما تملك. هذا القدر الكبير من المال يجعلني أفكر في تصدير السكر من الإسكندرية إلى المغرب وبالسفن، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى انتقالنا للإسكندرية. ولم لا؟ فلننتقل إلى الإسكندرية. ها، ما رأيك في ابنتنا يا وزان؟ إنها رائعة الجمال، رائعة الجمال، مثل أمها يا نور. مادلينا، ما بك يا بنيتي؟ ليس بي شيء يا سيدي البابا ليو العاشر. دعي عنك الأحزان، فسوف تنعمين بحياة روحية سعيدة يا ابنتي. أتسعدك عودتك إلى فاس إلى هذه الدرجة أيها الزوج الحبيب؟ كلما قطعت السفينة فرسخا يا نور، يرقص قلبي بين ضلوعي من شدة الفرح. ولدي! أمي! أمي! كيف حالك يا أمي؟ كيف حالك؟ أوحشتني يا بني. انظر! انظر كيف كبرت ابنتك. يا ابنتي الحبيب، ما أحلاك، ما أحلاك. الله، ما أحلى زوجتك يا بني، وما أحلى ابنتك الصغيرة. حياك الله يا أم. من؟ من؟ افتحوا بسرعة. مرحبا يا عدنان، كيف حالك يا أخي؟ وكيف حال أسرتك؟ دع كل هذه الثغرة، لقد علمت بوصولك، ولا بد أن عسكر السلطان قد علموا أيضا، فأسرع بالهرب. الهرب؟ نعم، فالسلطان يطلب رأس أختك وزوجها هارون لتمردهما، فاسحب أمك واخرج حالا من فاس. لقد حذرتك، حذرتك تقديرا لصداقتنا في الطفولة، فانجو بنفسك وبأهلك إذا كنت حريصا على الحياة. حسب يا أخي، شكرا. أسرعوا، هيا أسرعوا جميعا. إلى أين؟ إلى أين سنذهب؟ إلى التلمسان، إلى التلمسان، حيث يوجد هارون وأختي. هل الجلوس في بستان الكنيسة محظور يا سيدي البابا؟ لا لا يا ابنتي، لا، ليس محظورا. وزان، هل سترحل عن تلمسان؟ أجل هارون، فأنا وزوجتي نريد أداء فريضة الحج. إذن فلتترك والدتك وابنتيك ها هنا في دار أختك حتى تعود بسلامة الله. وهل سيكون الجميع في أمان يا هارون؟ بالطبع يا نور، فاطمئني تماما. أوحشتنا الإسكندرية يا وزان. صدقت والله يا نور، فحمدا لله على سلامتك. وحمدا لله على سلامتك أيها الزوج الحبيب. هل علمت ما حدث يا وزان؟ وما الذي حدث يا سكندري؟ السلطان سليم الأول العثماني قد احتل غزة وطبرية ودمشق وحماه وحلب، وهزم سلطان مصر قنصوة الغوري في معركة مرج دابق. وبعد؟ تصدى السلطان طومان باي للسلطان سليم الأول، لكنه هزم وشنقه السلطان سليم على باب زويلة. والآن؟ رحل سليم عن القاهرة تاركا حكم مصر لإعوانه من الأتراك. على أي حال، أنا ماض إلى الأراضي الحجازية مع زوجتي لأداء فريضة الحج، وبعدها سأعود إلى بلاد المغرب إن شاء الله. وبعد يا وزان، أدينا فريضة الحج والحمد لله، وزرنا المدينة المنورة، ثم ارتحلنا شمالا إلى تبوك، ثم العقبة، ثم غزة، حيث ركبنا سفينتك الصغيرة هذه المبحرة إلى تونس. والله لقد استرحت إليك، لأنك مثلي تحب التجارة والأسفار يا عباد. صدقت والله، وإني أشعر أننا سوف نصير صديقين. زوجتك تنادي عليك يا صديقي. نعم نعم يا نور، لبيك. مدلينا. طبع أمرك يا سيدي البابا ليو العاشر. إذا احتجت شيئا يا ابنتي فأبلغيني. وزان، هل سترسو السفينة على هذه الجزيرة؟ يبدو هذا يا نور. اسأل صديقك عبادا. حسن يا عباد، عباد، أيها الربان عباد. خيرا يا وزان. أين نحن الآن؟ هذه جزيرة جربة، وموقعها شمالي تونس. وهل سنرسو عليها؟ أجل يا وزان، ريثما نتزود بالماء والطعام. اكذب هذا الحبل أيها الملاح. توغلنا في الجزيرة يا عباد. نريد أن نعرف أخبار البلاد يا وزان. ها هو ذا رجل قادم ناحيتنا. السلام عليك يا أخي. وعليك السلام. نحن قادمان من بلاد الحجاز، فما أخبار البلاد؟ أية بلاد؟ تلمسان على سبيل المثال. أهم ما حدث فيها أن سلطان فاس قد قتل زعيم السائرين وعلق رأسه في ساحة وهران. ترى ماذا حدث لأمي ولهان ولأختي وابنتي؟ بارك الله لك يا أخي وشكرا لك. بإذنكما. شكرا يا أخي. قل لي يا وزان، لماذا سرحت بفكرك حين قال كانكما أيها العربيان؟ ماذا يحدث؟ أوثقوا أيديهما وأرجلهما بالحبال. لماذا؟ ولكن لماذا؟ ماذا يحدث يا عباد؟ ماذا يحدث؟ قراصنة الفرنجة. قراصنة؟ غمهما وغموا عيونهما. قراصنة؟ احملوهما إلى سفينتنا. أبعد يدك عنهما. أبعد يدك. إنهما صيد ثمين. حملت السفينة الأسيرين الحسن بن محمد الوزان وصديقه عبادا حتى وصلت إلى ميناء نابولي في إيطاليا، ثم حملتهما عربة تجرها الجياد إلى مدينة روما، حيث فرق القرصان بين الصديقين، ووجد الحسن الوزان نفسه في زنزانة سوداء لا يعرف فيها ليلا من نهار، ومكث بها شهورا وحيدة. وذات صباح فتحت الزنزانة واقتاده القرصان إلى الخارج فأعشاه ضوء النهار. عيناي. هل يؤذيك النور أيها العربي؟ اركب اركب هذه العربة. هيا أيها الحوشي، سوف تقابل البابا ليو العاشر. البابا؟ أجل. ولكن لماذا؟ لقد أهديتك إليه. أهديتني إليه؟ نعم. أهديتك له تكفيرا عن خطاياي. الويل لكم، الويل لكم. لماذا تغمغم؟ لا شيء لا شيء. اسمع يا عربي، أحسن مخاطبة البابا ليو إذا كنت تريد أن تظل حيا. وهل بالإمكان ألا أحسن مخاطبته يا القرصان؟ لعلمك أنت حسن الحظ جدا. أنت تحدثني عن حظي؟ لا يا صديقي لا، أنا أعلم الناس به. لو رضي عنك البابا ليو فسوف تعيش في روما معززا مكرما. لماذا جئت الآن يا مدلينا؟ القرصان بت يا قداسة البابا. جئتك بالهدية يا قداسة البابا، هذا العربي. ويلك، أي عينين أرى؟ إن فيهما سحر الشرق وغموض الصحراء، وفي وجهك شموخ جبال العرب. ويلك، أي عينين أرى؟ إن فيهما سحر النبع وصفاء الفضاء، في وجهك نضارة زهر الرياض. كان اللقاء بين الحسن الوزان ومدلينا الرومية لقاء فريدا توهجت فيه المشاعر، ارتعش القلبان بكل ما تحمل كل منهما من آلام وبكل ما يحملان من آمال، والتقت العيون ليقول كل منهما في صمت لصاحبه: أنت من كنت أبحث عنه طوال حياتي، أنت لي وأنا لك. صمت، لكنه أبلغ من أي كلام. غدا نلتقي.